الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام وجعله مكفرا للذنوب والآثام ورتب عليه جزيل الأجر والإنعام. أحمده تعالى وأشكره على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البرية وسيد الأنام وأفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد فيا إخوة الإسلام ولا جموع حجاج بيت الله الحرام أوصيكم ونفسي في هذا الجمع المبارك وفي هذا المكان والزمان المبارك بتقوى الله عز وجل. حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله سبحانه على ما يسر لكم من الوصول الى بيته الحرام لاداء فريضه عظيمه من فرائض الاسلام. واستغلوا رحمكم الله وجودكم في هذه البقاع الشريفه بالاجتهاد في الاعمال الصالحه والاخلاص لله وحده في الاقوال والافعال والالحاح على الله بالدعاء في الطواف والصلاه والوقوف بعرفه والتنقل في المشاعر المقدسه واستشعار عظمه هذه المواقف واهميه هذه الفرائض وادائها كما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم. ايها الاخوه في الله حجاج بيت الله يا من اتجهتم بقلوبكم الى الله ولليتم وجوهكم قبل بيت الله وتركتم في سبيل ذلك اوطانكم واموالكم واولادكم اعلموا ان للحج منافع عظيمه وآدابا عاليه وحكما ساميه اهمها اعلان التوحيد الخالص لله والاقرار بوحدانيته والوهيته وانه المستحق للعباده بجميع انواعها دون سواه. ومنها وحده المسلمين وتلاحمهم والمساواه بينهم وان تباعدت اقطارهم وتباينت ديارهم واختلفت لغاتهم واجناسهم والوانهم وتوفيق المودة والوقار فيما بينهم فيحس المسلم إحساس إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ويشعر سرورهم ويشاطرهم آمالهم وآلامهم. وما أقول المسلمين اليوم إلى استشعار هذه الحكم العظيمة ما أحوجهم وقد جمعهم صعيد واحد ومقصد واحد ومظهر واحد إلى الاجتماع على قلب رجل واحد على صراط واحد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والاعتصام بحبل الله جميعا والسير على وقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة سلوكا ومعاملة والبعد عن الفرقة والاختلاف واتباع الأهواء ليكونوا يدا واحدة على أعداء الإسلام الذين أجمعوا أمرا حقوق الإسلام. إن في مناسبة الحج إلى بيت الله الحرام ضرورة منيرة وآثارا خيرة على الأفراد والمجتمعات، ومنها تحقق العبر العذبة والذكريات العطرة. فالموفق من عباد الله وحجاج بيته من استبغت هذه الآثار في نفسه وهيمنت على قلبه تغيرت مجرى حياته ليصبح مطيعا لله ذاكرا له سائدا اليه قال صفحات التفصيل والتفريط عاجلا على عدم العود الى معصيه الله في مستقبل ايامه. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، وأدوا هذه الفريضة على وجهها الشرعي، وتذكروا أنكم تؤدون عبادة من أجل العبادات وشعيرة من أعظم الشرائع، وعلموا شعيرة من أعظم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتحلقوا بأخلاق الإسلام وعاملوا إخوانكم الحجاج معاملة الرفق والسماحة والإيثار، وإياكم والنظر والرفق والفسوق والجدال والإيذاء قولا وفعلا، وتجردوا من هوى نفوسكم وأكل شياطينكم، واستعينوا بالله على إتمام مناسككم فإنه نعم المعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام وأن يوفقهم لأداء مناسككم على الوجه المشروع، وأن يسر لهم أمورهم ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا وهيأ لهم إلى الخير طريقا ومسلكا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا حجاج بيت الله اتقوا الله تعالى واشكروه وعظموا أمره ولا تعصوه. أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، إن من السنة أن تتجهوا غدا إلى منى فتصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل ثلاث في وقتها، وتقصر الرباعية ركعتين، وفي يوم التاسع تتوجهون إلى عرفات وتبقون فيها إلى غروب الشمس وجوبا، وتجتهدون في هذا اليوم العظيم الذي يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته، وتكثرون من الذكر والتحليل والاستغفار، وترحون على الله بالدعاء لكم ولإخوانكم المسلمين مع إظهار التضرع له والافتقار إليه. ثم بعد غروب الشمس تفيضون إلى مزدلفة وتبيتون بها وجوبا، وفي اليوم العاشر تتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة والحلق والنحر ومن عليه هدي، ثم تذهبون إلى البيت لطواف المقاهة. قال تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليستوفوا بالبيت العتيق ويسعى من عليه سعي، ثم ترجعون إلى منى للمبيت بها ليالي وأيام التشريق ورمي الجمار، ثم تنهون مناسككم بطواف الوداع عند عزمكم على السفر إلى بلادكم. فهذه سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، فاتبعوها ولا تتساهلوا في أدائها، فإن ذلك مما يعرض حجكم للنقص وأعمالكم للخلل. ألا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم حجاجا ومعتمرين، اللهم تقبل منهم مناسكهم، اللهم أعزهم على أداء هذه السنة سهولة، اللهم اجعلهم متبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهدنا على النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.